بحالي من جمالك يا من جمالك بيتجلى يا من جمالك بيتجلى من زفالك يا عريس في عرسك الأسماء كل الثاني في مبروك يا عرسنا تهنى لك يا عرسنا تهنى كاكا في منقوش معنا خمرات الحنة والخد مثل الورود وجمال من الزهر وحلى وجمال من الزهر وحلى والوجه كالتر يضحك سلاح نحلاه الحن يزلى أما العيون كالعقل مرفوع على أثماني وعلى والآن فيك السيف يحمل للهدى الفنى يا غسامي يا غدود الواح ملي ألف معنى يا من جمالك تجلى يا كبتي من جوش محلى حمرة الحنة والخد مثل الورود وجمل من الزهر وحلى وجمل من الزهر وحلى